حصريا على موقع djkiho.com. انتوا فاكرين اني عايشة حياة وبعد الجرح بلا مبالاة واني مبسوطة وسعيدة واللي بيسيبني حصريا على موقع djkiho.com. انتوا فاكرين